والباء مزيدة أو في موقع الحال والمفعول محذوف. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك أي ليلة المعراج، وتعلق به من قال إنه كان في المنام، ومن قال إنه كان في اليقظة فسر الرؤيا بالرؤية أو عام الحديبية حين رأى أنه دخل مكة، وفيه أن الآية مكية إلا أن يقال رآها بمكة وحكاها حينئذ، ولعله رؤيا رآها في وقعة بدر بقوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولما روي أنه لما ورد ماءه قال لك أني أنظر إلى مصارع القوم، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فتسامعت به قريش واستسخروا منه. وقيل رأى قوما من بني أمية يرقون منبره وينزون عليه نزو القردة فقال هذا حظهم من الدنيا يعطونه بإسلامهم، وعلى هذا كان المراد بقوله إلا فتنة للناس ما حدث في أيامهم. والشجرة الملعونة في القرآن عطف على الرؤيا أو عطف على الرؤيا، وهي شجرة الزقوم. لما سمع المشركون ذكرها قالوا إن محمدا يزعم أن الجحيم تحرق الحجارة، ثم يقول ينبت فيها الشجر، ولم يعلموا أن من قدر أن يحمي وبر السمندر من أن تأكله النار وأحشاء النعامة من أذى الجمر وقطع الحديد المحمات المحمر التي تبتلعها قدر أن يخلق في النار شجرة لا تحرقها. ولعنها ولعنها في القرآن لعن طاعمها وصفت به على المجاز للمبالغة، أو وصفها بأنها في أصل الجحيم فإنه أبعد مكان من الرحمة، أو بأنها مكروهة مؤذية من قولهم طعام ملعون لما كان ضرا وقد أولت بالشيطان وأبي جهل والحكم ابن أبي العاص، وقرئت بالرفع على الابتداء والشجرة الملعونة في القرآن كذلك. ونخوفهم بأنواع التخويف فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا إلا عتوا متجاوز الحد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، لمن خلقته من طين، فنصب بنزع الخافض. ويجوز أن يكون حالا من الراجع إلى الموصول أي خلقته وهو طين، أو منه أي أسجد له وأصله طين. وفيه على الوجوه الثلاثة إيماء بعلة الإنكار. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، الكاف لتأكيد الخطاب لا محل له من الإعراب، وهذا مفعول أول والذي صفته، والمفعول الثاني محذوف لدلالة صلته عليه، والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته علي بأمري بالسجود له، لما كرمته علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة كلام مبتدأ، واللام موطئة للقسم، وجوابه لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لأستأصلنهم بالإغواء إلا قليلا، لا أقدر أن أقاوم شكيمتهم من احتنك الجراد الأرض إذا جرد ما عليها أكلا مأخوذ من الحنك، وإنما علم أن ذلك يستهل له، إما استنباطا من قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها مع التقرير، أو تفرسا من خلقه ذا وهم وشهوة وغضب. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال اذهب امضي لما قصدته، وهو طرد وتخلية بينه وبين ما سولت له نفسه. فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم أي جزاؤك وجزاؤهم، فغلب المخاطب فغلب المخاطب على الغائب، ويجوز أن يكون الخطاب للتابعين على الالتفات جزاء موفورا مكملا من قولهم فراصا حبك غرضه، فر لصا حبك عرضه، وانتصاب جزاء على المصدر بإضمار فعله أو بما فيه جزاؤكم من معنى تجاوزنا، أو حال موطئة لقوله موفورا. واستفزز واستخف من استطعت منهم أن تستفزه، والفز الخفيف بصوتك بدعائك إلى الفساد، وأجلب عليهم وصح عليهم من الجلبة وهي الصياح بخيلك ورجلك بأعوانك من راكب وراجل، والخيل الخيالة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يا خيل الله اركبي. والرجل اسم جمع للراجل كالصحب والركب، ويجوز أن يكون تمثيلا لتسلطه على من يغويه بمغو أو صوت، أو صوت يغويه بمغوار صوت على قوم فاستفزهم من أماكنهم، وأجلب عليهم بجنده حتى استأصلهم. وقرأ حفص ورجلك بالكسر وغيره بالضم، وهما لغتان كندس وندس، ومعناه وجمعك الرجل، وقرئ ورجالك وشاركهم في الأموال بحملهم على كسبها وجمعها من الحرام والتصرف فيها على ما لا ينبغي، والأولاد بالحث على التوصل إلى الولد بالسبب المحرم والإشراك فيه بتسميته عبد العزى، والتضليل بالحمل على الأديان الزائفة والحرف الذميمة والأفعال القبيحة، وعدهم المواعيد الباطلة كشفاعة الآلهة والاتكال على كرامة الآباء وتأخير التوبة لطول الأمل، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا اعتراض لبيان مواعيده، والغرور تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، يعني المخلصين. وتعظيم الإضافة والتقييد في قوله إلا عبادك منهم المخلصين يخصصهم ليس لك عليهم سلطان، أي على إغوائهم قدرة، وكفى بربك وكيلا، يتوكلون عليه في الاستعاذة منك على الحقيقة. ربكم الذي يزجي هو الذي يجري لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله الريح وأنواع الأمتعة التي لا تكون عندكم، إنه كان بكم رحيما، حيث هيأ لكم ما تحتاجون إليه وسهل عليكم ما تعسر من أسبابه. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إن من عادة الكفار أن يطلبوا من الرسل آيات، هذه الآيات يطلبونها لا من أجل الإيمان، ويظنون أنهم يطلبونها تعجيزا. وربنا عز وجل عندما طلب الأقوام السابقون آيات من الله عز وجل، كانت هذه الآيات مثلا سببا لاستئصالهم، وسببا لدمارهم، وسببا حتى لا يبقي الله سبحانه وتعالى لهم أثرا في الدنيا ويجعلهم عبرة لمن يعتبر. قال تعالى: وهو الذي أراد أن تبقى هذه الأمة كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صرفنا عن إرسال هذه الآيات التي تقترحها قبيلة قريش وأمثال قريش، إلا أن الأولين كذبوا بهذه الآيات. وعندما كذبت عاد وكذبت ثمود وأمثالهم، عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر باستئصالهم، هؤلاء بالصيحة، وهؤلاء بالرجفة، وهؤلاء بالريح السموم، وهؤلاء جعل الله عاليها سافلها، إلى غير ذلك. وربنا إكراما لهذا النبي الكريم الذي بعثه خاتم النبيين والمرسلين لم يرتضي أن يرسل هذه الآية التي سيكذب بها أهل قريش وأمثالهم، وعند ذلك تكون النتيجة أنهم يستأصلون، فربنا عز وجل لم يرد هذا الأمر فلم يرسل هذه الآيات. وفيها إشارة عظيمة: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولو عدنا إلى قبيلة ثمود، عندما جاءوا إلى سيدنا صالح عليه السلام طلبوا منه أن يقلب صخرة عظيمة، يعني ناقة، من أجل أن يؤمنوا بها وأن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، فتعجب سيدنا صالح من قولهم، فمر عليه سيدنا جبريل عليه السلام وصار حديث ما بين سيدنا جبريل وما بين سيدنا صالح، فقال: قم فصل ركعتين وادعوا الله سبحانه وتعالى. فقام سيدنا صالح وصلى ركعتين لله تبارك وتعالى، ودعا بطلب قومه، فإذا بهذه الصخرة تنقلب فجأة ناقة عشراء عظيمة جدا ومعها فصيلها، ولكن الله عز وجل امتحنهم بشيء، وهو أن تشرب الماء كله في يوم وتعطي بدل ذلك اللبن منها، وأمرهم ألا يمسوها بسوء، فماذا كانت النتيجة؟ فعقروها، يعني إذ كما قال تعالى: إذ انبعث أشقاها. نعم، هذا الشقي الذي وافق عليه القوم كلهم، لأن الشقي لا يخرج من القوم إلا إذا وافق القوم عليه، وإلا أوقفوه عن هذا الشقاء الذي يتسبب له ولهم. فماذا أكرموا هذه الناقة التي أعطاهم الله وجعلها آية مبصرة؟ ظلموا أنفسهم فعقروا هذه الناقة، فكان ذلك سببا لخذلانهم وسببا لتدميرهم. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، أي كفروا، ظلموا أنفسهم، لم يؤمنوا بالله عز وجل، خالفوا أوامر الله عز وجل، عقروا هذه الناقة فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ربنا عز وجل هذه الآيات التي ينزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ينزلها ويخبرهم بها ويتلو عليهم هذه الآيات ويجعل المعجزات على يد نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فآيات القرآن تخوف دائما بعذاب الآخرة. فلذلك هذا الأمر الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل تأخير العذاب إلى الذين لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، لم يستأصلهم في الدنيا إكراما لهذا الرسول الكريم. قال تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا لك، قول الله عز وجل يعني أذكر يا محمد الوحي الذي نزل عليك. إن ربك أحاط بالناس، الناس جميعا في قبضة الله سبحانه وتعالى، يحيط بهم جميعا، قادر على سعادتهم وقادر على شقاوتهم وقادر على رزقهم وقادر على إحيائهم وقادر على إماتتهم. إن ربك أحاط بالناس بكل شيء. كذلك إن ربك أحاط بأعدائك الذين يريدون أن يقاتلوك والذين جهزوا جيشا في معركة بدر. ثم قال تعالى له: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ما جعلنا الرؤيا التي أريناك، أراه الله عز وجل رؤيا. هذه الرؤيا إذا كان بعض الناس يريد أن يفسرها بالمعراج، فالحقيقة المعراج لو كان رؤيا لما كان معجزة، لأن هذا يحصل لكل إنسان في هذه الحياة الدنيا. ولكن الشيء المعتمد عند العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به في جسده وفي روحه وركب البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما جاء في أول هذه السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم عرج به حتى بلغ سدرة المنتهى. نعم، هذا إذن المعنى الرؤيا لا ينطبق على مسألة الإسراء. ولكن هنالك رؤيا أنه صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية رأى أنه يدخل مكة، ونزل قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وحسب الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعتمر من عامه، ولكن الحال عندما جاء سهيل بن عمرو الذي كان من المشركين في ذلك الوقت بعد مفاوضات عسيرة ما بين القرشيين وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله عند مجيئه: وأخذ من اسمه تيمنا سهل أمركم. فما طلب سهيل طلبا إلا أجابه إليه، وأجل الدخول إلى مكة إلى العام القادم. وهذا الأمر الذي حدث جعل الكفار يستطيعون أن يأتوا إلى المدينة، وأهل المدينة يأتون إلى مكة يعتمرون، حتى صار الكفار إذا جاء المسلمون يخرجون من مكة خوفا على أولادهم ونسائهم من أن يدخلوا في الإسلام. ومع هذا رأى رسول الله هذه الآية وبلغ بها أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وهنالك رؤيا، وما أكثر رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خبر بها أصحابه عند قبيل معركة بدر، قال لك أني أنظر إلى مصارع القوم، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، عين لهم أماكن يموتون فيها، وقد جمعوا جميعا ورموا في القليب، وخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. إذن هم وجدوا عذاب الله عز وجل، ماتوا على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأى تلك البشارة التي رآها في عينه. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إياها إلا فتنة للناس، أي ما حدث في تلك الأيام مما ذكرناه. كذلك ربما يفسر عن الأمور التي ستأتي بعده، كيف تحولت الخلافة إلى ملك يتوارثه الأبناء بعد الآباء. قال: والشجرة الملعونة، هذه الشجرة التي فتن الناس بها، كيف يقول ربنا عز وجل إن هذه الشجرة تنبت في أصل الجحيم؟ كيف يكون ذلك؟ والشجرة غالبا هي طعام النار، والشجرة إذا كانت في النار تأكلها النار، فكيف تكون الشجرة؟ وكيف نجمع ما بين قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين؟ إذن الحجارة تكون وقودا للنار، والشجرة الملعونة الموجودة في جهنم وفي قعر جهنم إنها شجرة الزقوم التي يعذب الله سبحانه وتعالى فيها. يقولون: يزعم محمد أن الجحيم تحرق الحجارة ثم يقول ينبت فيها الشجر. الله على كل شيء قدير، الله جعل الخاصية في هذا في هذه النار تحرق ما تشاء وتترك ما تشاء. وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحجارة، ونجد نحن بعض الأشياء التي لا تحترق في الدنيا في النار بخاصية جعلها الله سبحانه وتعالى، مع أن الحديد الذي هو أعظم المعادن وأقواها ومن أشدها، يعني وأنزله الله وجعل فيه البأس للناس، إنه يحمى في النار ويشكل بأشكال كثيرة جدا. نعم، هذا شيء. وأيضا جعلها الله، لماذا؟ يعني هي كلمة ملعونة، معنى ذلك تلعن من يأكل منها، وهذا هي طعام أهل الجحيم. وكذلك أولت بأشياء كثيرة كأبي جهل والحكم وأمثال هؤلاء. قال ربنا: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. كل أنواع التخويف وكل ذكر الأمم السابقة من ثمود وعاد، نعم، وأمثال هؤلاء وقوم نوح، كل ذلك إنما يزيدهم طغيانا عتوا جبروتا تجاوزا للحد. ثم ذكر ربنا عز وجل شأن إبليس الذي يقود هذه المجموعات مع شأن الملائكة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. وهنا علينا كما ذكرنا سابقا عدة مرات أن الكلام توجه إلى آدم، توجه إلى السجود لآدم إلى الملائكة الكرام، كما توجه أمر خاص لإبليس. وهذا يدلنا عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. حتى لا يأتي بعض الناس ويدافع عن إبليس اليوم فيقول إذا كان هو من الملائكة فلما عاقبه الله عز وجل. إذن علينا أن نفهم أن أمرين اثنين، الأمر الأول توجه إلى الملائكة والأمر الثاني في آن واحد توجه إلى إبليس وطلب منه السجود. ونظر إبليس بنظرة الكبرياء والعجب، فرأى أن معدن النار الذي خلق منه الجن أرقى بكثير من معدن الطين والتراب الذي خلق منه آدم، فتكبر تكبرا كبيرا، فكان سببا لعدم سجوده ولغضب الله عليه ولعنته وإخراجه وإبقائه إلى يوم الدين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، أنت خلقت هذا من طين وأنا أسجد له، محال على ذلك. قال ربنا عز وجل ومجيبا ومبينا ماذا قال، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني يقول إبليس، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذا الذي كرمته علي له ذرية، وإنني سأقوم بهذه الذرية وأفتنهم إلى يوم القيامة إلا قليلا منهم، هؤلاء العباد الصالحون. هؤلاء يقسم إبليس أنه سيعمل على إغواء الكثير من الناس ويريد أن يستأصلهم بالإغواء والعذاب الشديد. وأما بعض الناس الأقلة المؤمنون الصالحون العاملون السائرون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الأنبياء الذين كانوا من قبل، عند ذلك سيتكون النتيجة أنه يريد إضلالهم. وكأن هذا أيضا مأخوذ من قوله تعالى قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. شيخنا الشيخ عبد الرحمن حبنك رحمه الله كان يرى أن هنا يوجد شيء محذوف طوته الآية، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هنا يوجد شيء يقول فيه إن الملائكة سألت رب العزة ما شأن هذه الخليفة في الأرض، ما شأن هذا المخلوق الذي تخلقه في الأرض، فوصف الله المخلوق في الأرض وماذا يفعل، فأجابوه هنا وهم لا يعلمون الغيب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وهنا كان من إبليس أنه أخذ على نفسه هذا العاتق أن يترأس هؤلاء وأن يغوينهم، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، اذهب امضي لما قصدته، طردت من رحمة الله، طردت من جنة الله، خليت بينك وبين الذي تسول لهم في نفسك ماذا تريد، وإني بعثت الرسل وأنزلت الكتب وبينت طريق الخير وطريق الشر وطريق الجنة وطريق النار، نعم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن هذا الطريق بينه ربنا عز وجل، أما الذين يتبعونك ويخالفون المنهج فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. جهنم تنتظرك يا إبليس وتنتظر أتباعك أيضا، إنا جهنم جزاؤكم، أي جزاء إبليس كأنه يخاطبه، جزاؤك وجزاؤهم. ولكن الله سبحانه وتعالى غلب المخاطب على الغائب. نعم، ويمكن أن يكون ذلك كما يقول علماء البلاغة على الالتفات، جزاء موفورا مكملا. نعم، ولذلك هذا الجزاء الذي تجازون فيه حال أنكم كنتم خالفتم أمر الله عز وجل. ثم أيضا تكلم مع إبليس قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك. نعم، كل من تستطيع أن تستخف بعقله وأن تستفزه، يعني أن تدعوه إلى الفساد وأن تصيح عليه بالصياح بكل ما أوتيت من قوة، قال بخيلك ورجلك، أي بأعوانك من راكب وراجل. نعم، ولذلك طبعا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيل الله اركبي، كما أن الخيل تساعد على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، هنالك طلب منه مهما استخدمت من الوسائل واستخدمتها للشر بدلا من الخير، عند ذلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال. وهكذا إذا جمعت الجند كاملين الذين يكون شاركهم في الأموال، أي أموال يشاركهم إبليس فيها؟ يشاركهم بالكسب الحرام، بجمع مال الحرام من الرشوة والسرقة والغصب والاحتيال على الناس والتصرف بما لا ينبغي، وشاركهم في الأموال والأولاد، والأولاد الذين يصلون إلى الدرجة بالسبب المحرم بغير طاعة الله عز وجل، بغير زواج، بغير عقد شرعي. نعم، والأولاد كذلك بالتسميات الباطلة الزائغة، فكانوا يسمون عبد العزى، نعم، وأمثال هذه الكلمات، وعدهم تلك المواعيد الباطلة وتقول لهم إن هذه الآلهة ستشفع لكم يوم القيامة وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذن يبعد باب التوبة ليطول الأمل عليهم وبعد ذلك يغرهم. ربنا عز وجل قرر بعد ذلك فقال إن عبادي، وانظروا إلى هذه الإضافة ما أجملها، عبادي، عباد الله، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إن عبادي، إن المخلصين من الناس. وهنا ناسب أن يضيف الله عز وجل العباد إلى نفسه، فهذه الإضافة إضافة تشريف خصصهم الله عز وجل. ليس لك يا إبليس عليهم سلطان، ليس لك عليهم سلطان، أنت لا تستطيع إغواءهم ولا تستطيع إغراءهم، لأنهم آمنوا بالله ربا، بمحمد النبي، بالإسلام دينا، بالقرآن كتابا ودستورا ومنهجا وعملا صالحا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لا تقدر على إغوائهم، وكفى بربك وكيلا. إن الذي يتوكل على الله، إن الذي يقول في صلاته وفي عمله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، يتوكلون عليه ويستعيذون منك على الحقيقة. ثم أعطانا الله شيئا من خلقه في هذه الحياة الدنيا، ومن الأشياء التي نتمتع بها ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ربكم الذي يجري هذه الفلك العظيمة، هذه السفن العظيمة ذات الأوزان التي تنقل لكم، تنقلكم وتنقل بضائعكم وتنقل أرزاقكم، وتصل ما بين قارة وقارة، وتمشي في البحر وتحمل كل هذه الأمتعة. فالله سبحانه وتعالى رحمكم حين هيأ لكم ما تحتاجون إليه، وسهل عليكم ما تعسر من أسبابه، فهو الموفق لكل خير، ولكن يريد الله عز وجل بعد ذلك أن يضرب مثلا، سيكون بحثنا إن شاء الله في الغد، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. نعم. وكان الإنسان كفورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمنا على الإسلام، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعلنا من أتباع العدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينجينا يوم القيامة بسلام وأمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.